بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون، حدثنا رافع، حدثنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا له دليل أن الرسول أقره ولم يذكر شيء لما ذكر الخبر، دل على أن الجهل بعض دقائق الأمور في العقيدة الذي قد يخلى منها فيما يتعلق ببعض الصفات مثل هذا الشيء الدقيق قد يغفر لصاحبه بسبب جهله، فإنه جهل كمال القدرة، خشي عليه كمال القدرة وظن أنهم بإحراقه وسحقه وذره في البر والبحر في يوم عاصف أنه يفوت على الله في هذا وأنه يذهب ولا يبقى له أثر ولا عين، فالله جمع ذلك، أمر الأرض والبحر وجمع كل شيء ثم قيل له، فقال: يا رب مخافتك، فغفر الله له سبحانه. هذا مما ذكره حسن النبي وجماعة في أن مثل هذه الدقيقة التي قد يخفى على بعض الناس مما يدخله العفو. نعم. لا بد يعني غير التوحيد. نعم. مثل ما قال في الذي يخرجون من النار بعد ما يشفع الشفاعة يخرج الله قوم من النار ويدخل خير قبر، يعني إلا التوحيد يخرجهم الله بغير شفاعة من النار بعدما يمتحشون فيها ويعذبون بسيئاتهم يخرجون من النار. قال في الرواية الصحيح: لم يدخل الله خير قبر، زاد في الرواية: إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم موحدون. قد أجمع العلماء قاطبة على أن من مات على الشرك وهو غير معلوم ليس من أهل الفترات ولا من أهل الأرض أنه مخلد فيها ولا يخرج منها، وإنما البحث والخلاف بينهم بين المعتزلة والخوارج في العصاة فقط. وفي السنة والجماعة يقولون أن العصاة يخرجون ولا يعذبون عدما دائما أبدا، بل لهم نهاية، العصاة لهم نهاية، ويصل بعض عذابهم بالخلود فهو خلود له نهاية، خلود مؤقت مثل خلود الزاني والقاتل وقاتل نفسه، لكن هذا له نهاية. أما خلود الكفار فليس له نهاية وهم مستمر، نسأل الله العافية. نعم. الجهاد في بلاد الإسلام. نعم. الجهاد الذين أشرفوا في بلاد الإسلام وكم حلوا قبور. الشيخ ما يعلق فيه أحد. هذه دقيقة من دقائق كمال القدرة. جهلها ظن أنه بهذا العمل يفوت. نعم. أما الشرك فلا يغفر، ما يعرفون يضبط عليهم ولو ما دام بين مسلمين وبلغهم القرآن. نعم. ما يكون من أهل الفترة ولا يكون من أهل العذر، إن شاء الله العافية. نعم. هذا طبعا من قبلنا لكن أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن رافع في من كان قبلنا حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع واللفظ له: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح. ثم اسحقوني ثم اجروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به احدا. قال ففعلوا ذلك به فقال للارض ادي ما اخذت فاذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب او قال مخافتك. فغفر له بذلك. قال الزهري وحدثني حميد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. قال الزهري ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. ومما قال عزيزين إلا أن هذا فعل ما فعل من الإسراف على نفسه وسوء الظن بربه، ومع هذا لما كان الحامل له خوف الله وخشيته سبحانه وتعالى غفر له، وهذه عجزة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا، يعني أن ذنب صاحبة الهرة دون ذنب هذا أسرف على نفسه، ما بي أسرف على نفسه بالمعصية. هذا يقول الزهري لا يقنط أحد بسبب حديث صاحب النار اللي سحق نفسه أمر بسحق نفسه، ولا يأمن في التساهل بالمعاصي فقد عجلت امرأته في هرة. المقصود من هالكلام يعني أن الواجب الحذر والخوف وعدم اليأس، لا يحمله الخوف على اليأس ولا يحمله الرجاء وحسن الظن على الأمن، ولكن بين ذلك يخاف ويرجو. نعم. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي قال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه بنحو حديث معمر إلى قوله فغفر الله له، ولم يذكر حديث المرأة في قصة الهرة. وفي حديث الزبيدي قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أد ما أخذت منه. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا فقال لولده لتفعلن ما آمركم به لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم إذا أنا مت فأحرقوني. وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني وادروني في الريح فإني لم أبتهر عند الله خيرا وإن الله يقدر علي أن يعذبني. إن الله يقدر علي أن يعذبني وإن الله تكلم عليه في السؤال قوله وإن الله يقدر علي أن يعذبني هكذا هو في معظم النسخ في بلادنا ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير إن وسقطت لفظة إن الثانية في بعض النسخ المعتمدة فعلى هذا تكون إن الأولى شرطية وتقديره إن قدر الله علي عذبني وهو موافق للرواية السابقة. وهم بعض الرواة من كلام يستقيم أما إن الله يقدر علي وإن الله يقدر سقطت إن الثانية كما في الروايات السابقة. وإن الله يقدر علي لأن يعذبني. قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي. فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ فقال مخافته. قال فما تلافاه غيرها غيرها كلام غيرها أي ما تداركه والتاء فيه زائدة غيرها عندها عند غيرها نعم الشكل بالرفض ما ثلاثة غيرها. نعم. هل عندكم؟ نعم. في على الشارع. تكلم عليه ولا ما أنت؟ ثم ثلاثة غير أي ما تداركه والتاء فيه زائدة. بس الأبو. يا قبل ما تلاه يا قبل ما تلاه إيش يا ربي إيش يا رب لا إنت يا شيخ صالح نعم إيش قبل ما تلاه قال ثم ثلاثة قبل ما تلاه نعم فقال الله ما حملك على ما فعل فقال ما خافتك قال ثم ثلاثة وغيره إنك أبو يوم أخذ من جنس ميثاقا فتعال ذلك به وربي لا على ما تلاه له بس نعم ماذا إذا أرسل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأن الرسول بيّن لنا أنه يعني تعليم بعذاب الله وعن تحريق النار نعم لكن هذا غلط من السابق نعم غلط من هذا الرجل نعم نعم وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي نعم قال اللهم لا بسم الله تلاه له غيرها لما سأله مخافة قال ثم ثلاثة غيرها نعم وربي فأخذ منه ميثاقا فعل ذلك به وربي فقال الله يعني هذا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فعل منه وربي والله أنه فعل ذلك نعم نعم وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا معتمر بن سليمان قال لي أبي حدثنا قتادة حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حاول حدثنا ابن مثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة ذكروا جميعا بإسناد شعبة نحو حديثه وفي حديث شيبان وأبي عوانة أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا وفي حديث التيمي فإنه لم يبتئر عند الله خيرا قال فسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا في حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا وفي حديث أبي عوانة ما ابتأر بالمين نعم هذا داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك من يشاء سبحانه وتعالى داخل فيها هذا من نهله المغفرة نعم لما شد خوفه من الله وحمله شدة الخوف على الوصية المنصورة لأولاده فصارت رحمته إحسانه ولطفه أن رحمه الله عز وجل كل شيء نعم فيه الرجاء والخوف ما قال ويغفر ما دون ذلك لكل أحد قال لمن يشاء فالمؤمن هكذا يخاف ويرجو يا من يشاء منهم من يشاء الله أذابه ومنهم من يشاء الله اللطف به والعفو عنه وهذا منهم هذا الذي أوصى أولاده نعم نعم ما جاء أو ما جاء صحته هذا صريح هذا صريح هذا صريح إن الله هو ما دخل النار نعم قد يكون هذا شاذ أو ضعيف نعم حدثني عبد العال بن حماد حدثنا حماد بن سلمة قاعدة أن الحديث المخالف للحديث الصحيح يكون شاذ ولو صح سنده لا يعتبر لا يعتبر إليه حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو في محل هذا الله تجده إن شاء الله معه يوم الأحد إن شاء الله يوم الأربعاء الخميس شوف نعم نعم نعم حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت. قال أبو أحمد حدثني محمد بن الجويه القرشي القشيري حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي بهذا الإسناد. حدثني عبد بن حميد حدثني أبو الوليد حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن ابن أبي عمرة. قال فسمعته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أذنب ذنبا بمعنى حديث حماد بن سلمة وذكر ثلاث مرات أذنب ذنبا وفي الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. الأخير هذا. هذه المسألة تقدمت في أول كتاب التوبة وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها وأنه لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. قوله عز وجل الذي تكرر ذنبه عمل ما شئت فقد غفرت لك معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك وهذا جار على القاعدة التي ذكرناها. المقصود ليس موال الإذن مثل أقول تعالى اعملوا ما شئتم من شاء من شاء لكم ليس موال الإذن وإنما المراد البيان أنه ما دام كلما وقع عنه الذنب صحيح عقبته التوبة فإنه يغفر له ما دام التوبة صحيحة الأولى. فإذا تاب توبة صادقة نادما مقلعا عازما أن لا يعود ثم بدأ به مرة أخرى فتوبة الماضية نوت صحيحة والثانية صحيحة وهكذا ولو مثل ما قال المعلم ولو 100 مرة أو أكثر ما دام أنه رزق التوبة وختم له بها فإنه يتاب عليه في الشرك وما دونه. نعم التوبة تجب ما قبلها من جميع الذنوب. نعم يعني حتى ماتوا عليه هذا مراد يعني حتى ماتوا على صف الله العظيم. نعم الأمر هذا المستحيل نعم للتهديد هذا في العائف للتهديد تحديد فهو شافر ومشافر يكفر للتهديد والتحديد وأنه لن تفوت الله ولن تعجزوه لكن أن أما هنا فهو لبيان الحكم الشرعي وأن التوبة تجب ما قبلها وليس مراد الإذن لأن هذا معروف من الشرع من نص وإجماع أنه ليس لأحد الإذن في المعاصي وإنما المراد أنه ما دام بهذه الحالة التي ذكر هو أنه تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فالتوبة الأخيرة كالتوبة السابقة تقبل وتصح إذا استوفت شروطها لكن في الغالب أن من أكثر من هذا قد يخجل ولا يوفق للتوبة نسأل الله العافية. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحدثنا محمد بن بشار يجوده وكرمة حتى لإبادة على التوبة يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار يتوب النهار يتوب مسيء الليل. فتعلم عباده هذا صار هذا مما يحرسهم على التوبة ليلا ونهارا. وفي صفة اليد وأنه يسمع له يد يبسطها ويقبضها كما قال عز وجل والسماوات مطويات بيمينه من الله ملأ لا تغلوها نفقة. قال السنة والجماعة يثبتون صفات الله وأسماءه كما جاءت في النفوس من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. وفي الحقيقة تليق به لا تشابه أيدينا كما أن له قدما وأصابع تليق به لا تشابه أقدامنا ولا أصابعنا هكذا سمعه وهكذا بصره وهكذا رضاه ومحبته وغضبه وغير ذلك كلها صفات حق ثابتة لائقة بالله على رغم أنوف أهل الردع والشرور والفساد كلها ثابتة وحق تليق بالله وهي من صفات كمانه. ولولا هذه الصفات لاستحق العبادة لولا أنه سميع بصير يتكلم ويأمر وينهى وقدير لما كان إله يعبد. نعم مقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة إثباتا بلا تمثيل ردا على المشبهة وتنزيها بلا تعطيل ردا على المعطلة. نعم. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في مغربها يهود أنه إذا طاع في مغربها انتهت التوبة ختم على الأعمال. وهذا معنى قوله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يعني طلوع الشمس من مغربها فهي من آخر أسباب الساعة من آخرها ليس بعدها توبة فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه. أم ابن مسعود نعم. ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش. حدثنا محمد بن عبد الله بن لا يفيد أن ينبغي لنا أن نثني عليه وسبحانه يحب أن يحمد لأن أهل الحمد وأهل الجود والكرم والإحسان يجدون منا أن نحمده ونثني عليه بأعمالنا وأقوالنا وقلوبنا هكذا المؤمن. ولهذا أثنى على نفسه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حق على أهل الإيمان أن يثنوا عليه فيما هو أثر في جميع أحوالهم جميع أوقاتهم وهكذا بعد الأكل والشرب من نعم الله التي أسبغ عليهم إن الله يرضى العبد يأكل أكل أحمده عليها ويفرغ الصبر أحمده عليها فهو سبحانه جدير بعم محمد. وهكذا هو أغير ليس أحد أغير من سبحانه وتعالى وبهذا حرم الفواحش ما ظهر من بطن فينبغي أن يكون كذلك غيورا في إنكار محارم الله والحذر منها وتحذير الناس منها. سبحانه غيور يحب الغيرة من عباده وهو صبور يحب الصبر كريم يحب الكرم جواد يحب الجود. هذه الصفات التي صار بها سبحانه وتعالى يحب العباد يكون كذلك يتصف بها بما فيها من إصلاح أوضاعهم وإصلاح أحوالهم وتعاون على الخير. وهكذا لا أحد أحب إليه عذر منه سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج حتى لا يكون ما شاء الله حجج. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وأبو كريب نعم غضب الله غضب الغضب والكراهة الشيء نعم. يصف الله في أنه صبور. نعم وهو غير سبحانه وتعالى. هذا من التأويل، هذا من التأويل، النووي من التأويلات الكثيرة وافق فيها الأشاعرة، هكذا الحافظ الحجر وهكذا المازري والقاضي عياض وجماعة، قل من سند من المتأخرين. نعم هل يقال له الأشعري؟ يترك تترك الصلاة على حالها غيره كما أخبر عن نفسه، غيره تليق بنفسه بغرة المخلوقين سبحانه وتعالى كمحبته ولله جل وعلا. نعم هل يقال أشعري أن يكون وافق الأشعري؟ وافق الأشعري في هذا الشيء. نعم وافق الأشعرية في انتهاهم بعض الصفات. نعم نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه حان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لا وحدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد غير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. جلت العلماء مصيبة عظيمة، غرس كثير جلت في النووي والحجر وأيضا من الكبار ظل بها كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو المؤمن أن يحذر جلت العلماء الذين متأخرون جلتهم كثيرة، عليه بالسلف الصالح عليه بالسلف ودماء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فإنهم أسلم الناس من كل شر وبعدهم عن كل شر، وهكذا المحققون بعدهم في القرون المتأخرة لن يوفقهم الله للتحقيق، شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم بن كثير أئمة أهل الدعوة سبحان الله رحمة الله عليه وتبع طريقته، هؤلاء من الله عليهم بالتحقيق والسير على منهج السلف، فعلى طالب العلم أن يسلك مسلكهم ويستقيم على نهجهم في سير على منهج السلف الصالح في كل شيء. نعم نعم. لا يخاف الحق، لا يخاف زلته، زلة العلماء لا يجوز أخذها، بل يجب طرحها أمره إلى الله بينه وبين الله نرجو له المغفرة. لكن ليس لنا من عرف الزلة ليس له أن يأخذ بها. نعم لا حد يجمع عاصمه. إنها من كنتم صادقين. ما كل من ادعى سلم له الدعوة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت له أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه أنه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. حدثنا عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال قال يحيى وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال يحيى وحدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا محمد بن مثنى حديث مهم فسر لغيرة غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، وغيرته أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. يعني غيرته عليه, يعني غيرته عليه يعني إنكاره عليه وبغضه لعمله. غيرته وصف خاص يعني أن يقبل الله لا يشبه بها في المخلوقين, مضمونه وكفره إنكاره على عبده إذا انتهك محارمه وكراهته لعمله ونهيه إياه. وهكذا البغض وهكذا الإنكار والنهي كله نقطة منع من هذه الأشياء. النووي ما زاد على هذا, النووي في هذا المحل ما زاد على هذا. غيره وصف خاص فسرها بقوله في الحديث يعني غيره منع وليس معنى غيره منع مقتضاها منع, ولو غيره وصف لله لا يكون الله معنى البغضاء ومعنى الكراهه قريب من هذا المعنى غير الانكار غير المنع. مثل ما قال المحبه الى اراده كذا اراده الخير, لا المحبه غير الاراده, هذا الشيء ومحبه الشيء. المؤمن هو محل الغيرة كونه ينتسب الإيمان ويدعي الإسلام ويؤمن بالله واليوم الآخر ثم يقدم على المحارم, يعني غيرة الله عليه أكثر, وإلا فهو يبغض المعاصي من كل أحد من كفر كل أحد من الكفار وغيرهم. لكن المؤمن كونه مع المؤمن ويخاف الله ويرضيه مع ما يقدم. نعم نعم. وثنى حدثنا أبو داود حدثنا أبان ويزيد وحرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل روايه حجاج حديث ابا هريره خاصه ولم يذكر حديث اسماء. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثنا بشر بن المفضل عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عروه عن اسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله أشد غيرا. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بهذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لابي كامل. حدثنا يزيد حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اصاب من امراه قبله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ قال لمن عمل بها من أمتي. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبي حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأن أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها. قال فأنزل الله عز وجل ثم ذكر بمثل حديث يزيد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير على أن من أتى تائبا تقبل منه توبته ولا يعاقب. أخبر أنه فعل كذا وتاب, جاء تائبا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يزيل عنه أثر هذا أهل الشيء فأنزل الله الآية أقيم الصلاة فإن أعوذها زلفا من الليل. قال لكم فقد أخرى كما في الروايات الأخرى أي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة. فأخذ لو جاء يا واحد منا واحد يقول أنا كنت كذا كنت تميز كنت سببت القمر ولكن الله عليه بالتوبة يقول الحمد لله اثبت عليها واستقم عليها يقول يرفع للشرطة يقول هو الهيئة يقول العاقبة هو جاء جائبا نابنا الحمد لله يسر عليه وينصحه. نعم نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن نفسه البيرة كذلك إذا فعل ذنبا يسر نفسه هذا أنكر النبي على ماعز لما أتاه وأعرض عنه. الإنسان إذا تاب يتوب الله عليه ويكفي أي يصلح ما بينه وبين الله يستتب بستر الله ولا يأتي الناس يقول لهم كذا وكذا وكذا بل يستتب بستر الله والله يتوب على التائبين سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا جاء يقول ينصح قال الحمد لله من الله عليك بالتوبه احمد ربك اشكر ربك ودع عنك كلام في هذا الشيء اشكر ربك احمد ربك سألت ثبات. نعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقام عليه حدا ولا عاقبه ولا اخبر ان الله غفر له ذنبه. نعم. حصل هذه الاشياء ويستروا القبيلة بينهم الأمر هذا، هل مطلوب بحقهم أن يستروا هذا بينهم ولا يرفعوا الشان إلى نعم أو لا؟ نعم يعاقبها وليها إذا كان لكن ما جاءت تائبة يعاقبها وليها، أما إذا كانت تائبة الحمد لله إذا ما دروا عنها إلا بعد التوبة، أما إذا عثروا عليها وهي تفعل فاحشة أو يعرفون عنها فاحشة ينكرون عليها ويمنعونها ولا يرفعون. وش يعاقب هذا؟ بالتأديب، تجيب بالجلد بالضرب بالكراب بالهجر لها حتى تفوت ولا تخرج من الفساد، ولا يحب ان يرفعها الى هيئه ولا الى محكمه ولا شيء، هي يعظمها بنفسه ويجاهدها. واللي يخبر عنهم يصير مخطئ، يعني يخبر عنهم يسار الفساد ترى لا هذا من شاعة الفاحشه، لا يشاعة الفاحشه ان الله. نعم. فعند التحديد فيها التحدي عن الأمور الفردية لا يحدث عن نفسه، يحدث عن من فعل كذا وفعل تاب الله عليه، فلا يقول فعلت وفعلت وستره الله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سليمان الطيني بهذا الإسناد قال أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمر. في هذا الله الآية اللهم صل وسلم أغني الصلاة. نعم. فر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عنه، فلما أصر وطلب الطهارة طهر، ما حدث أول مرة ولا بثاني ولا بثالث ولا برابع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة واللفظ بن يحيى قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقضي في ما شئت، فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت ابراهيم يحدث عن خاله الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي الاحوص، فقال في حديثه فقال معاذ يا رسول الله هذا لهذا خاصة او لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حجا فأقمه علي، قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حجا فأقم في كتاب الله، قال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم، قال قد غفر لك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد حدثنا أبو أمامة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه فأقيمت الصلاة، فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة

حدثنا محمد بن بشار. نعم. ضمير فهو له. لا عود عليه. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. لا. في أنهم. نعم. المحل يعني المحل والمكان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا شعبة عن قتادة.